اخواني صلاة الجنازة اربعة كثيرة، بعد الاولى الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة الوالية، وبعد الثالثة الدعاء للميت وهي انثى. اخلصوا اخواني بالدعاء، وبعد الرابعة التسليم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام طريق الجنازة عليكم أمر. نحاول خرج من الجنازة بعد دخول الجنازة حتى لا يصير في ضيق حال عند الجنازة ولازم الجنازة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.